أحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أول الحديث كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار بعض فإن الله قد جعل لكل شيء سببا وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في كتابه فجعل الأشياء أسبابا كونية وجعل الأشياء أسبابا شرعية أسبابا كونية وهذه لا تجدها إلا في كتاب الله وأقول لا تجدها في كتاب الله لماذا؟ مثلا الله عز وجل إذا أمر بإنزال المطر فإن المطر جعل الله له أسبابا حتى ينزل المطر وهو الذي خلق السبب وهو الذي خلق المسبب فالله عز وجل يقول ألم تر أن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو خطاب للأمة جميعا ألم تر أن الله يزجي سحابا يجمع السحاب ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فترى الودق الودق المطر فترى الودق يخرج من خلاله إذا المطر الله عز وجل جعل له سببا إنبات الزرع جعل الله له أسبابا فلابد أن يكون أرض خصبة ولابد أن ترمي البذرة ولابد من نزول المطر أو سقي الماء ثم بعد ذلك لابد من حجز الموانع يعني ألا يكون هناك مانع يمنع خروج النبات لأنه ممكن تكون البذرة موجودة والأرض خصبة والماء موجود ويحدث الله مانعا ألا يخرج النبات ولكن خروجه يكون بإثبات شروط وضع البذرة الأرض الخصبة الماء وانتفاء الموانع ألا يكون هناك مثلا مثل ندوبة الأرض أو رياح شديدة إلى آخره إذا جعل الله لكل شيء قدر بخلاف ما عند اليهود والنصارى ففي كتاب سفر التكوين في العهد القديم في أول سفر التكوين مكتوب هكذا قال الله للأرض كوني أرضا وللمطر كن مطرا وللنبات كن نباتا إذا كن نبات كوني أرضا كوني سماء كن مطرا إذا ما في أسباب لذلك لما جاء علماء الحديث في القرن الثامن عشر وعلماء الجيولوجيا وعلماء البيولوجيا وهذه الأمور قالوا إن كتابكم، وكانوا إذ ذاك هم كلهم نصارى، وقالوا الكتاب يقول للأشياء كوني كذا بغير أسباب، والعلم يقول، العلم الذي تحت أيدينا يقول بأن كل هذه الأشياء لابد لها من أسباب، فالمطر لابد له من كذا وكذا وكذا فيكون مطرا، والنبات لابد له من كذا وكذا فيكون نباتا، فكيف الكتاب المقدس يقول كذا وكذا وكذا بغير أسبابه؟ فهنا حدث التشاجر بين العلم وبين دينه، ومن هنا نشأت الكلمة بأنه لا دخل لأمر الدين في العلم. فتوارث الأجيال هذه الكلمة بأن أمر الدين لا دخل له في أمور العلم، ليه؟ حتى نفصل هذه المسألة. لكن هذا عنده، لذلك تشارلز داروين هذا الملحد قبل أن يلحد كان إذ ذاك نصرانيا. فتشارلز داروين هذا لما كان عالم في البيولوجيا وغيرها، لما جعل يبحث ويبحث رأى ما في كتابه من كذب، لذلك ألحد. لما رأى ما في كتابه من كذب ألحد، كيف يكون للشيء أن يخرج هكذا بغير سبب؟ والعلم الذي تحت أيدينا والأبصار تبين أن هناك أسباب لهذه الأشياء، فوقع الخلط بين العلم وبين دينه، ونشأت المقولة لا دخل لأمر الدين في أمور العلم. قلت هذا لأن هذه الحادثة، هذه الظاهرة التي تسمى بكسوف الشمس، جعل الله لها سببا كونيا، وجعل الله لها سببا شرعيا أيضا. فالسبب الكوني جعل الله له سببا بأن كسوف الشمس، حينما تكون الشمس والأرض والقمر بينهما حاجزا، هذا يسمى كسوفا، ثم يفعل الله ما يريد، وعند كسوف القمر يكون الشمس والقمر والأرض بينهما، بعد أن كان القمر بين الشمس والأرض في خصوم القمر يكون الأرض بين الشمس والقمر، يفعل الله ما يشاء. هذا سبب كوني. الأمر الثاني، كان قبل الإسلام في الجاهلية إلى الآن في بعض الدول يعتقدون بكسوف الشمس، بأن الشمس إذا كسفت فإنما هو لموت ملك عظيم أو لموت إمام عظيم عنده، فكانوا يفعلون هذا عند الفراعنة، وكانوا يفعلون هذا في الصين، وإلى الآن يفعل في دول الصين، إذا كسفت الشمس يظل عبدة الشمس والقمر سجدا لها حتى تنجلي. لذا قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فظل هذا الأمر في الجاهلية هكذا، إذا خسفت الشمس خسف القمر، إنما هو لموت رجل عظيم إمام كبير. جاء الإسلام، وهذه أحاديث في صحيح البخاري وعند مسلم وأحمد وأبي داود، وحديث متواتر، وأخذ منها حديث عائشة رضي الله عنها، وأبين أولا الحكم العملي في هذا الأمر، ثم أبين ثانيا حكمة الشرع من هذا الباب. لأن الحكمة ما هي؟ الحكمة هي الغاية والمقصد من الحكم. في عندي حكم وفي عندي حكمة. الله عز وجل لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا بحكمة بالغة. ما الفرق بين العلة والحكمة؟ أضرب لك مثال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر، وكل خمر أمر حرام. إذا عندي حكم الذي هو الحر، وعندي علة التي هي السكر، كل عسكر خمر. ما هو الحكم؟ كل خمر حرام. طيب إذا العلة أن كل مسكر حكمه أنه حرام، ما الحكمة من تحريم الخمر؟ الحكمة هنا الغاية والمقصد من تحريم المخدرات. الحكمة الغاية والمقصد منها من هذا الحكم حفظ عقول الناس، هذه الحكمة. طيب عندي حكم رجل سرق وبلغ المال النصاب فقطعت يده، هذا الحكم، ما الحكمة من هذا؟ حفظ أموال الناس، واضح. رجل زنى حكمه يجلد إن كان غير محصن، لماذا يجلد؟ لحفظ فروج الناس، ولحفظ أعراض الناس، ولحفظ النسل. إذن هذا يسمى بالغاية والمقصد من الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع صلاة تسمى بصلاة الكسوف، صلاة حتى هيئاتها عجيبة، بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت مجملا وذكرت مفصلا. ذكرت مجملا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكسفت الشمس، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر إزارة. وسأتي لهذا الحديث لكن أبين الأحكام أولا. فصلى النبي بنا ركعتين. إذن الركعتين في حديث أبي بكر ذكرت مجملا لم يفصلها. في حديث عائشة أيضا عند الإمام البخاري قالت عائشة: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام النبي وأمر الصلاة تجمع. في رواية عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال: كل الصلاة جامعة، أي أذن في الناس كل الصلاة جامعة حتى يأتي الناس إلى المسجد يصلون. فقال: كل الصلاة جامعة. قالت عائشة: فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين. قالت: فأقام النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القيام جدا. في رواية ابن عباس كانت قرابة من سورة البقرة، فأطال القيام جدا. قالت: ثم ركع فأطال الركوع جدا. قالت: ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده. في الصلاة المعهودة أنك تسجد. قالت: ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ثم أطال القيام أيضا، وكان دون القيام الأول. إذن القيام الثاني الذي هو بعد الركوع كان أقل من القيام الأول. قالت: ثم قرأ، وكانت القراءة جهرية، وجهرية ليست في حديث عائشة إنما هو في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: جهر النبي في صلاة الكسوف. قالت عائشة: فأطال النبي القيام دون القيام الأول، ثم ركع عليه الصلاة والسلام، هذا الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد فأطال في السجود جدا، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. إذا عندي في هذه الأحكام أولا أن صلاة الكسوف ركعتين، ثانيا أنه ذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم إلى وجود صلاة الكسوف، ثالثا أن صلاة الكسوف يجهر بها، يصلى بها جهرا، رابعا أن صلاة الكسوف بها ركوعين في ركعة واحدة، ركوعين يركع ثم يقول سمع الله الحمد ويقرأ مرة ثانية ثم يركع مرة ثانية في نفس الركعة، فيصلي بهم ركعتين ويطيل في القيام الأول جدا وفي القيام الثاني يطيل دون القيام الأول، ثم يركع عليه الصلاة والسلام ثم يطيل في الركوع جدا ويسجد ويطيل في السجود جدا. إذن هذه أحكام في صلاة الكسوف، لأن هذه الأحكام كثير من المسلمين لا يعرفونها، فضلا عن أن يعرفوا كيفية هذه الصلاة. الحكم من هذه الصلاة، أولا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي بكر الثقفي وعدة أحاديث، في كل حديث له حكمة عليه الصلاة والسلام. فروى الإمام البخاري من حديث أبي بكر الثقفي الذي ذكرته آنفا قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكسفت الشمس فقال عليه الصلاة والسلام كل الصلاة جامعة، وخرج النبي يجر إزار. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه يجوز إطالة الإزار وأما تقصير الإزار فليس بواجب، غلط، لأن هذا الحديث روي عند أحمد والنسائي أن أبي بكر رضي الله عنه قال كسفت الشمس وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بعض رداء نسائه، النبي عليه الصلاة والسلام من العجلة ومن الفزع أخذ رداء بعض نسائه عليه الصلاة والسلام لبسه زعم أنه رداءه، لما؟ من الفزع عليه الصلاة والسلام ظن أن الساعة قائمة. قال النبي وهو يخرج يقول رب ألم تعدني أنك لم تعذبهم وأنا فيهم، والناس الآن يفرحون ويضحكون وكل عايز يجيب كاميرا عشان يشوف بس يرى كسوف الشمس ويضحكون ويمرحون ولا يعلمون الحكم الذي سيأتي. والحكمة من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا، لاحظ كلمة ما قال قوم إنما قال افزعوا إلى الصلاة أي قوموا إليها فزع مهرولين إليها. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في حديث عائشة عند الإمام البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كسفت الشمس على عهد رسول الله فقال الناس، اسمع الكلام، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده 18 شهرا يوم أن مات سنة ونص، ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام بيده، وأنت تعلم أنه أصعب شيء أن تدفن ابنك بيدك، صعب. فدفنه النبي عليه الصلاة والسلام وعيناه تزرفان. بعد هذا وقع الكسوف، فقال بعض الناس لما كانوا في الجاهلية كانوا يقولون هكذا، فظنوا أيضا بعد الإسلام أن الشمس إذا كسفت يكون لهذا أيضا، فقال بعض الصحابة كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول مثلا المستشرقون الملاعين وغيرهم من الحمقى والمغفلين يريد أن محمد شهرة فجمع أناسا فيريد شهرة، لما قالوا هذا الكلام أي واحد الآن لو قيل له مثل هذا الكلام يقول لك خلاص والله يعني الصيت ولا الغنى، الشمس انكسفت عشان ابني، واضح، ويكون هذا أمر مشتهر بين الناس ويعظمونه أكثر. لكن لما قال الصحابة هذا ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكذب على الله، فلما قال بعض الصحابة إن الشمس والقمر إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا تنكسف الشمس لا لموت أحد ولا لحياة أحد، وكسوف الشمس ردا على من يعبدونها، إذ كيف يغيب الإله وكيف يحجبه القمر هو أصغر منه، آية من آيات الله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فافزعوا إلى الصلاة. وهذه الحكمة الثانية، سل أصحاب المراصد والمرصد الفلكي لماذا تأمرون الناس إذا وقع الكسوف ألا ينظروا إلى الشمس؟ يقول لك لما يأتي الكسوف حذار إن أي حد يبص للشمس. ليه؟ يقول لك لأن هذا مأزوم بضياع شبكية العين. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فأمر المسلمون أن يفزعوا إلى الصلاة ولا يقفوا ضاحكين. وهذه الحكمة الثالثة، روى الإمام البخاري من حديث أبي بكرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. انظر يا عبادي فاتقون، يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيت الناس وصلوا إلى هذا الهوان من الضحك والمرح والضياع، نساء وشباب يخرجوا ويسافروا في أماكن حتى يروا كسوف الشمس ويلعبون ويمرحون، تعرف أن هذه غفلة كاملة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وهناك حكمة أيضا في حديث عائشة قرنت بهذا الحكم، أذكرها في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. روى الامام البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فامر الناس بالصلاه، ثم ذكرت الحديث الذي ذكرته في أحكام الصلاة، ثم قالت ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله مخلوقتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، اسمع، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. واحد، اثنين، قال وادعوا، ثلاثة، وكبروا، أربعة، وتصدقوا، خمسة، واستغفروا الله. فإذا رأينا ذلك أحكامنا نحن معاشر المسلمين لسنا كغيرنا، نذهب ونمرح ونرى ونقف هكذا أمامها. نحن معاشر المسلمون لنا دين يحكمنا ويقيدنا ويأمرنا بأمره. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وكبروا الله وادعوه واستغفروا الله وتصدقوا. وروى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أمر النبي بالعتق يوم أن كسفت الشمس، كل عنده عبيد يعتقه. أشهر الله. السؤال لماذا؟ لماذا الاستغفار؟ الاستغفار لا يكون إلا من ذنب. لماذا الصدقة؟ قال النبي الصدقة تطفئ نار الخطيئة. ولماذا التكبير؟ التكبير لتعظيم الله. إذا أمر النبي بالشيء لأنه ضده وقع، فأمره بالشيء لوقوع الضد. فلما أمر بالصلاة والتكبير، والتكبير لتعظيم الله لأن الناس ما قدروا الله حق قدره، ولما أمر بالاستغفار لوقوع الناس في الذنوب، ولما أمر بالتصدق لوقوع الناس في الذنوب. انظر بعدها، قالت عائشة: ثم قال النبي يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله يا أمة محمد، هذا الحديث رواه البخاري، والله يا أمة محمد ما من أحد أغير على الله أن يزني عبده أو تزني أمته. لاحظ هنا بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا بعد التكبير والصلاة والتصدق والاستغفار والصلاة قال هذه الكلمة. لماذا قال ما من أحد أغير من الله أن تزني أمته أو يزني عبده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قال: ذكر الوصف بعد الحكم يدل على أنه قيد له. يعني إيه؟ انت بتقول لابنك روح يا ابني عند ابوك، انت مثلا بتقول روح عند عمك، يبقى انت بتأمره بحاجة. ليه؟ هات منه كذا. اذا هات منه كذا ده اسم وصف، هذا الوصف ذكر بعد امرك بالذهاب الى عمي، فيدل على ان الوصف ده مقيد للذهاب، يعني ما تعملش غيره. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، مع قوله استغفروا وكبروا وصلوا وتصدقوا، دل هذا على أن هذه الأمور من كسوف الشمس وكسوف القمر، إن السبب الشرعي، ذكرنا السبب الكوني، أن السبب الشرعي وقوع ذنوب من العباد. لذا انظر الآن حينما يقول الله ولا تقرب الزنا، ما قال ولا تزن، قال ولا تقرب، لأنه إذا حرم الزنا يحرم كل شيء يوصل إليه. انظر الآن إلى الناس، إلى كثير من المسلمين، انظر إلى كثير من المسلمات، إذا قال الله ولا تقرب ما قال ولا تزن، قال ولا تقرب، فكل شيء يوصل إلى المحرم الذي هو الزنا محرم. فحرم الشرع النظر إلى النساء، حدث ولا حرج. انظر إلى النظر الرجال إلى النساء ويظل ينظر إليها لغاية ما تمشي، واحدة جاية برضه ينظر إليها لغاية ما. وأناس متخصصون ليفشوا الفاحشة في الذين آمنوا، متخصصون في ذلك. ألم يكن الله لك وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لماذا تطلق بصرك في النساء؟ السؤال لماذا؟ عيناك هذه أليس الله بقادر أن يقبض عيناك؟ أتعصيه بنعمته؟ أليس هذا من كفر النعمة؟ يا أخي لو أن إنسان إداك فلوس، يعني أنت بتحسبها له جميلة طالما حييت، في حد أبدا يعطيك مال يقول لك 1000 جنيه فك زنيتك، تديك 1000 جنيه تشتري بيها سلاح وتقتله؟ أنت لا تفعل هذا في حياة الدنيا مع الناس، فكيف تبارز الله بالمعاصي؟ النعمة التي من عليك بها كيف تعصيه بها؟ أما عندك قلب، أما عندك شيء. لذا حرم الشارع النظر، وقال النبي يا علي لا تتبع النظر للنظر. وفي حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن نظر الفجأة، رجل واقف أو ماشي ظهرت أمامه امرأة متبرجة هكذا فجأة، قال النبي اصرف بصرك، اصرف بصرك لا تنظر. فحرم الشرع النظر إلى النساء، وحرم الشرع مصافحة المرأة التي لا تحل لك. فقال عليه الصلاة والسلام لحديث عقبة بن عامر، قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد، لو هنمسك خير مخيط من حديد ويوضع في رأسه خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. امرأة تمد يدها، صاحبتك زميلتك في الجامعة ولا بنت عمه ولا بنت خالته، يقول لك دي بنت عمتي، والكلمة المشهورة ده لو شافها عريانة يغطيها، وهذا لو رآها مش عارف نايمة يغطيها. دعك من هذا الكلام، ها أنت ترى اليوم نكاح محارم، زنا محارم واقع. لما؟ لأن ما تتعدد حدود الله. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمس يدك يد امرأة، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة، خد بالك قط، شوف كلمة قط دي، يعني ما في مرة. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 63 سنة، وما صافح امرأة لا تحل له قط، مع انه معصوم ونبي مرسل، ولو فعلها لكل خصوصية له، ومع ذلك ما فعلها. حتى عند البيع، يعني نساء جئنا يبيعنا النبي عليه السلام على الإسلام، الأصل في البيع وضع اليد في اليد، فجاءت النسوة بايعنا النبي عليه السلام وبيمد يديهم كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبنا فإني بايعتكن كلاما. انظر الآن، ووضع النبي يده خلف ظهره هكذا، قال إني لا أصافح النساء. تعرف تعملها؟ لكن الآن لو أن امرأة مدت يدها يقول لك عيب، ما ينفعش إن أنا ما سلمش عليها. ليه؟ يقول علي متشدد. طب هل كان النبي متشدد؟ هل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي متشددون؟ ده لو فعلها لكل خصوصية له، ومع ذلك عنده 63 سنة، ولو ما أن بايع النساء وأراد النسوة أن يصافحنهم ومنع ذلك كان عنده 61 سنة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما فعله كل هذا. ثم يقول الناس، يقول لك أصل إحنا لو ما صفحناش هيقول علينا متشددون، هم يقولون عليك هكذا سواء صفح أو لم تصافح. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. شوف، فحرم النظر لأن النظر يؤدي إلى الزنا، لأن المصافحة تؤدي إلى ذلك. حرم الاختلاط بين الرجال والنساء، نساء جالسات وهم لا يحلون لك، لماذا تدخل وتجلس بينهم؟ يقول لك دول زميلاتي أجلس بينهم، ويضحكهم ويضحكنهم ويظن هكذا يضحك مع بعضهم البعض. أنت مسلم، أما سمعت قول نبيك عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، لما؟ لأن هذا يؤدي إلى ذلك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإخوة والأخوات أخ وأخت، قال وفرقوا بينهم في المضاجع، كل هذا حاجز منيع لوقوع ولا تقربوا الزنا. ثم كثير من الناس لا يزال يمر حاجز فوق حاجز فوق حاجز ثم يقع الزنا، فيأتي الناس ويستغيثون، لماذا كثر هذا التحرش؟ لماذا يكثر الزنا والاختصار؟ لماذا يكثر؟ لأنكم تعديتم حدود الله. فإذا كنا لا ينظر الرجل من المرأة ولا يقترب الرجل من المرأة ولا يكافح بعضهن بعض ولا يجادل بعضهن بعض، مشكلة في كثير من الجامعات الرجل بجوار المرأة هكذا يقول لك دي زميلتي. يعني ايه زميلتك؟ يعني اهي اختك؟ اهي زوجك؟ او امك؟ امور غريبه تحدث في هذا الزمان الذي نعيش فيه. لذلك ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كل هذه الامور، لذا تجد النبي عليه الصلاه والسلام مع انه معصوم خرج مدعيا عليه الصلاه والسلام، قال واذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. فنسال الله ان يثبتنا على الدين حتى نلقاه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ان اردت بالقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم ان اردت بالقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم فاحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا الفتن ما ظهر منها وما ظهر، اللهم أعنا الفتن ما ظهر منها وما ظهر، اللهم أعنا الفتن ما ظهر منها وما ظهر، اللهم أعف شباب وسائر المسلمين، اللهم أعف شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم عف شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم تب على عصاه المسلمين، اللهم تب على عصاه المسلمين، اللهم تب على عصاه المسلمين. اقول قولي هذا واسال الله ان يغفر لي ولكم.